في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن الحب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن آه إن في الجنة نهرا من لبن الله لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة